سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من السابقين إلى الإسلام زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه رشحته الأقدار لمكانة عالية، فلما أراد أن يرفع مقامه ومكانته في الدنيا وفي الآخرة مر بظروف وأحوال تشبه ما مر به سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فإذا كان يوسف رشح بمكانة عالية في الدنيا فكانت سبيلها ووسيلتها الظلم والقهر، وكذلك زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه رشحته الأقدار لمكانة عالية، فاختطفته قبيلة من أمه وهي تحمله في زيارة لها أو لقومها، ومعها ابنها زيد. أمه اسمها سعدة بنت ثعلبة، خرجت لتزور قومها فأغارت قبيلة عليها تسمى بني قين. في الجاهلية من المعروف أنهم كانوا يهجم بعضهم على بعض ويغار بعضهم على بعض، يغير بمعنى أصح، يغير بعضهم على بعض فيعتدي فيستولي على الأموال وعلى الصغار وعلى النساء بغير وجه حق، وهذا في حد ذاته وجه من وجوه الفوضى التي حاربها الإسلام والتي منعها الإسلام، والحمد لله رب العالمين. فمن عاد فينتقم الله منه، فمن عاد إلى أمور الجاهلية في الاعتداء على الأموال والأعراض والأشخاص وسرقة الأولاد والصغار وتشريد الكبار والنساء فينتقم الله منه. الإسلام جاء فمنع هذا، خرجت هي لتزور أهلها فجاءت تلك القبيلة أخذتها فخطفت ولدها من حضنها وتركتها مع حسرتها وأساها وندمها، أخذ ليباع في أسواق مكة في سوق عكاظ، يباع زيد عبدا يشترى، فاشتراه حكيم بن حزام في من اشتراه، اشترى عددا، كان حكيم هذا ابن أخت خديجة بنت خويلد، كان غنيا فكان يشتري العبيدة وأحيانا كان يعتقها، حتى قبل الجاهلية عرف بهذه الخصلة، قبل الإسلام في الجاهلية عرف بهذه الخصلة. فاشتراه حتيب بن حزام، ثم زارته عمته خديجة بنت خويلد، واسم حكيم بن حزام بن خويلد عمته خديجة، فقال يا عمتاه هذه الأعبد، اختاري من شئت وخذيه، فأراد الله أن تتوسم وتنظر في هؤلاء فاختارت زيدا ابن حارثة. وتمر السنون ويتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادت أن تمنحه وتجحفه فأعطته هدية زيد بن حارثة، فكانت مبدأ السعد لزيد وقدم السعد لزيد حين أعطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت قبيلة زيد أو جاء عمه وأبوه يسألون عنه. قيل أن زيدا رأى تجارا من قبيلته في مكة في أسواق مكة فعرفهم فحملهم السلام لأبيه وعمه وأراد أن يخبر أباه وعمه أنه في مأمن في مكة ليطمئن عليه وقد عرف فراقهم عليه وحزنهم على فراقه. ولد صغير غاب لا يعرفون كان حيا أو ميتا لأن سبحان الله العظيم وبحمده الموت يشتد على النفوس لكن يهون بعد أن تمر الأيام، يستسلم الإنسان للواقع فيصبر. أما الغياب والعياذ بالله، الغياب من عين غير أن يعرف الإنسان إن كان غائبه كان غائبه ميتا أو حيا، فهذه هي الحسرة والألم. فلما رجعت القافلة وأخبرت أهل زيد بأنه موجود في مكة وأنه موجود مع رجل يدعى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء عمه وأبوه فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه، يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم أهل الحرم وجيرانه تفكون العاني، أنتم اللي بتفكوا الأسير وتحلوا مشاكل المقهورين وتطعمون الأسير. ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت من عيلة فيها كذا وكذا، يمدحون ويثنون عشان يجود عليهم بعطائهم ولده. أنتم أهل الحرم أهل الحرم وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا، فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه فإنا سنرفع لك الفداء، فمن علينا بإرجاعه يعني، وأحسن إلينا في فدائه يعني ما تزودش علينا جوا، هندفع بس إيه خليك رفيق شوية في المبلغ اللي أنت عايزه يعني، فإنا سنرفع لك الفداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو؟ يقول جئناك في أمر، فقال ما هو؟ قالوا زيد بن حارثة، لحد ركهم يعرفونش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا غير ذلك أنا أقترح عليكم حل ثاني أو يعني أمر ثاني. قالوا ما هو؟ قال أدعوه فخيروه، اسألوه يعني من يختار، فإن اختاركم فهو لكم بغير فداء، مش عايز منكم فلوس، إذا كان عايز يرجع يرجعون مش عايز منكم فلوس، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخيار لزيد وقال لهم لو اختاركم حد يرجع أنا مش عايز منكم حاجة، وإذا اختارني مش معقول هو يختارني وأنا أفضل عليه أي حاجة ثانية أرضيكم وزعل زيد مش هينفع. ثم أنه طالما اختارني الإنسان بيقدر وله نظرة وله شيء من الشهامة والمروءة وبعد النظر، فهذا الذي لا يترك. قالوا قد زدتنا وأنصفت وأحسن، شوف الناس اللي بتفهم، شوف الناس اللي بتفهم، زدتنا يعني كرما وعطاء وأكثر مما كنا نتوقع، وأنصفت يعني على النصف بمعنى العدل والحق الذي يطلبه أي إنسان، وأحسنت زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال يا زيد، خلي بالكم زيد كان أصغر من النبي 10 سنين، والنبي يعني ما كانش بعث في الرساله، يعني كان النبي مثلا في العشرينات، كان هو في العشرينات قبل الرساله مثلا، وكان اكبر من زيد بعشر سنين. فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم، هذا ابي وهذا عمي. قال: فانا من قد علمت. هل سمع حاجه؟ النبي يقول: فانا من قد علمت. هذيك شفت معاملتنا يا عم وجوارنا وعشرتنا، وتقول ده عمك وده ابوك، وانا قد من، انا من قد علمت ورايت محبتي لك، ورايت محبتي لك. فاذا النبي عليه الصلاه والسلام كانه يعرض عليه الامر، لكنه يشق عليه مفارقه زيد، مفارقه زيد. قد علمت، انا من قد علمت، قد علمت محبتي لك، فاخترني او اخترهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يفارق زيدا ايضا. فقال زيد: ما انا بالذي اختار عليك احدا، ما انا بالذي اختار عليك احدا يا ولد. ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمنزلة الأب والعم. يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ويحك يا زيد، تختار العبودية على الحرية؟ لأن أنت عبد مشترى وعمل معاملة العبد، ترجع لأبوك وعمك في العيلة والأسرة والقبيلة. تختار العبودية على الحرية، وعلى الحرية وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ قال: نعم، إني قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا. يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، خرج به إلى الحجر حيث الكعبة، فقال في من حضر من الناس: اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. تبناه وقال: اشهدوا أن زيدا ابني وأرثه، يرثني وأرثه. فرأى أبوه وعمه ذلك، فلما رأى طابت أنفسهما وانصرفا. فدعي بعد ذلك زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام، فزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش ابن عمته، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ونزلت الآيات بإلغاء التبني بعد ذلك، فكان يدعى في البداية زيدا ابن محمد، فأصبح ينادى باسمه زيد بن حارثة. تزوج زينب بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم المنافقون وطعنوا في رسول الله وقالوا: تزوج امرأة ابنه. فنزل القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كان الله بكل شيء عليما. وقال: ادعوهم لآبائهم. وذكر اسمه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهو الذي ذكر اسمه في القرآن، وذكر أبو بكر بأنه ثاني اثنين، طبعا ثاني اثنين برتبة، فذكر أبو بكر برتبته وذكر زيد باسمه في القرآن، ورضي الله عنهم أجمعين. قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد بدرا وأحدا والخندق والحديبية وخيبر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلفه في المدينة حين يخرج ويكون هو بالمدينة حين خرج إلى المريسية. وخرج أيضا زيد أميرا في سبع سرايا، ولم يسم أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسم أحد من أصحاب رسول الله في القرآن غير زيد. زيد ما خرج في سرية إلا وأمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون فيها أبو بكر وعمر وأمثالهما وما وغيرهما من الصحابة. ولذلك لما قتل في مؤتة زيد اشتد حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أصحاب السير: لما أصيب زيد بن حارثة أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فجهشت بنت زيد، كانت له بنت، فجهشت يعني بكت اشتد بكاؤها في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكى رسول الله لبكائها حتى انتحب، أي ظهر صوته وهو يبكي بصوت مسموع. فقال له سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني شفنا الرجال يعني العرب ما يعرفوش البكاء، عند العواطف عندهم ايه ثقيله شويه بعيده. ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذا شوق الحبيب الى حبيبه، هذا شوق الحبيب الى حبيبه. رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى. ولما طعن الناس في اماره اسامه كما ورد في الصحيح، خرج وقال على المنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته، أي في إمارة أسامة، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل. يعني كان يقول له زيد بن حارثة قائد الجيش وزعيم الجيش، وما وجد أشرف منهم أبدا، وما وجد أشرف منهم أبدا، وما وجد خير منهم أبدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإمارة والقيادة والزعامة، في تواضع شديد وفي عبودية شديدة لله وفي إخلاص شديد وفي تفاني شديد، حتى أعز الله الإسلام على أيديه. فطعنتم في إمارة أبيه في من قبله، وأيم الله يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لكان خليقا بالإمارة، أي زيد كان خليقا بالإمارة، جدير بالإمارة، أهل لها، يستحقها، سبحان الله العظيم بحمده. وأيم الله إن كان أحب الناس إلي، وأيم الله إن هذا أيضا أسامة لها خليق، وإنه أحبهم إلي من بعده، لا أحبهم إلي من بعده، فأوصيكم به فإنه من صالحيكم، من صالحيكم، يريد أسامة. يبقى هنا شهادة أنه جدير بالإمارة، والإمارة القيادة، يعني القيادة المفترض أنها فيها قوة وفيها أمانة. لا يرشح رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمارة أو للقيادة في جيش أو في غير جيش إلا إذا توفر فيه خصلتان: القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين، ده مبدأ القرآن، آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإن عليه لقوي أمين. قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عليم يعني خبرة وقوة، وحفيظ يعني أمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرشح إلا القوي الأمين، قوي في عقله ورأيه ورؤيته، قوي في شخصيته، لما يرى رأي يعرضه يقتنع به الناس يطبقه يطاع فيه. قوي أمين، أمين عند الله، أمين عند الناس، أمين عند الله، لا يضيع شيئا من حقوق الله ولا من حدود الله، أمين عند الناس، لا يهين أحدا ولا يذل أحدا ولا يحقر أحدا ولا يظلم أحدا. هذه سمات الرجال الذين كان يرشحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فيما رواه الإمام أحمد بن حنبل بسند حسن، تقول رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في جيش قط إلا أمره عليهم ولو بقي بعده لاستخلفه. سبحان الله العظيم والحمد. ولو بقي بعده لاستخلفه، كان يرشح يعني يبقى في مقام أبو بكر في القيادة والرؤية والزعامة. احنا قلنا لها مقومات، الزعامة والقيادة لها مقومات توفرت في هذا الرجل. إذن عائشة ترى ببصيرتها ورؤيتها وعلمها علمها وفطنتها وبخبرتها برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى أن زيدا فيه من الأمارات ما يرشحه للإمارات، فيه من الأمارات ما يرشحه للإمارات. الأمارات لها العلامات يعني. الحديث الذي أشرنا إليه رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة، فبلغه أن الناس عابوا أسامة وطعنوا في إمارته لصغر سنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس قال: قد بلغني أنكم قلتم في أسامة فإن تطعنوا في إمارته، فإن طعنتم في إمارة أبيه من قبل فقال: طعنتم في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله لقد كان خليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لمن أحب الناس إلي أحب الناس إلي بعده، فاستوصوا به خيرا. الحديث الذي ذكر، ذكر أيضا في حديث عند الترمذي وإن كان في سنده ضعف، لكن ذكر في شروح أبواب الأدب في البخاري، قالت: تصور كيف كان يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه زيد، تقول: قدم زيد بن حارثة المدينة أي من سفر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع البيت باب، زيد قرع الباب استأذن يعني، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا ليس عليه إلا ما يستر ما بين سرته وركبته، قام إليه عريانا متلهفا عشان يقابل مين؟ سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، ومضى إلى الباب يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله، قالت: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا قبله ولا بعده. يعني هو مش عريان، عريان كان إنما كان يغطي عورته، لكن لسه ما لبسش ليه الرداء على كتفه ولا الإزار على رجليه على وسطه، فخرج يلتقي بأسامة شوقا واهتماما ومحبة. فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد، ورضي الله عن زيد وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين، اللهم الحقنا بهم في الصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وبارك الله فيكم.